ويقول ابن حزم رحمه الله، وما أجمل ما قال: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه فهو جسد خراب. وقال عطاء: الأعمال صور قائمة كالتماثيل، وروحها وجود سر الإخلاص فيها. وقال ابن القيم: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضلها في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. كلنا أيها الأحبة، هذا الجمع الغفير، أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا رحمته أجمعين. صلينا صلاة المغرب قبل قليل، لكن والله إن بيننا من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، لكني أجزم بهذا. وقد يصلي رجلان متجاورين صلاة واحدة فيحرمان بها جميعا ويسلمان جميعا، فينصرف أحدهما وقد كتب الله عز وجل له من الأجور والحسنات أمثال الجبال الراسيات، وكفر عنه سيئاته، وملأ قلبه بالإيمان واليقين والتقوى، وينصرف الآخر ولم يكتب له حسنة واحدة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، يعني نصف أجرها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا عشرها، وينصرف كما في بعض الروايات ولم يكتب له منها شيء. إذن صورة العمل واحدة، وقدره واحد، ووقته واحد، وفي مكان واحد، وربما من رجلين متجاورين، لكن بينهما من التفاوت في الأجور والحسنات والقرب من الله عز وجل كما بين السماء والأرض. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فما دار صلاح الأعمال وفوز العبد وفلاحه في دنياه وآخرته، ومدار منزلته عند الله وعند الناس في الدنيا وفي الآخرة، هو على هذه المضغة، هو على صلاح هذا القلب. فإن صلح صلح سائر الجسد، واستقامت الجوارح كلها على طاعة الله، فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام، ولا يبتغي بطاعاته وأعماله الصالحة رياء ولا سمعة ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية. وإذا فسد القلب فسد من الأعمال والطاعات بقدر فساده، فمستقل ومستكثر.